الثالث السيارة الكبرى هي عرض رئيسي وخصص الله بحكمه وقدره وقلت بها وتوفي معي أربعة أشخاص منهم اثنان سامحوني في الدية واثنان آمنت ديتهم لدى الدولة حيث أنهم لم يعرفوا. هل هذا صوم أو فلقة؟ لا أظن إذا كنت السبب في موته فعلج إكرامه بن واحد مؤمنا فإن لم تجد كنت عن كل واحد يا أن أربعة لم يتشهد كنت يرين وحدها متتابعين. إذا كنت السبب لأن إصرعت حتى انقلبت في الضغط الحديد حتى عند انقلبت أو ما أشبه ذلك كنت السبب هذا الانقلاب أو كنت سكران أو نائم أو تأكل الحمد لله التي تغير نوع الإنسان فانقلبت بسبب ذلك فعلك الجهد وكفارة ذلك. أما إذا ما سبوا الأمور انقلبت سبوا أن تمشي غير الإنسان ولم قال في الطريق ولم قال في النوم بل كان في مجتمعات وحقوق معك ولكن قد ان تسلى فيهم السياره من يراعى غيره او بيته او غير الحفظ وكلام الزوجات من دون اسباب الموت فلا شيء خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.